يا حبيبي انت اللي من الدنيا نصيبي تصبح على خير يا حبيبي انت اللي من الدنيا نصيبي يا حبيبي يا نصيبي يا اتهنى ونام خليني انام خليني اشوفك في الاحلام اتهنى ونام خليني انام خليني أشوفك في الأحلام يا أعز حبيب هو يا أغلى غرام يا حبيبي أنا طول ما انت هنا الدنيا لنا يا حبيبي انا طول ما انت هنا الدنيا لنا وبعد عمرنا راح يفضل حبنا يحكي من بعدنا أسوأنا وحبنا على خير يا حبيبي انت اللي من الدنيا نصيبي يا حبيبي يا نصيبي